بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمالك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العفو والعافية، الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليحذر من الإقسام على الله تبارك وتعالى، فقال: باب ما جاء في الإقسام على الله. ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، أي ممن كان قبلنا، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. هذا ممن كان قبلنا، أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان من الصالحين، فجاء إلى بعض الفسقة فنهاه وكرر عليه، فلم يمتثل ولم يطع، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. نسأل الله العفو والعافية. هذا يحذر الإنسان المسلم أن لا يتألى على الله تبارك وتعالى، أن لا يغفر لفلان أو لا يعطي فلان أو كذا، لأن هذا بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أبي هريرة رضي الله عنه إن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته. نسأل الله العفو والعافية. والإقسام على الله تبارك وتعالى ذكر العلماء أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يقسم على الله تبارك وتعالى ثقة به ويقين، كأن يقول: والله لا يشفي أن الله نبيه في الخلق يوم القيامة. هذا ثقة بالله ويقين أن الله يشفع في الخلق. أو يقول: والله لا يغفر الله لمن أشرك به شيئا ومات على ذلك ولم يتب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يعني لا بأس به، لأنه يدل على يقين هذا الإنسان، لكن لا يحلف على هذا إلا إذا احتاج إلى ذلك. نوع الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه به، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، حينما كسرت ثنية الجارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص عليه الصلاة والسلام، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقال أنس ابن النضر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد بذلك الاعتراض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يريد أن يبذل كل غال ورخيص حتى لا تكسر ثنية الربيع. فهو لم يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أقسم يعني من باب أنه سيدفع ما يريدون حتى يرضوا، فعرض الصلح عليهم بعد أقسامه فقبل الصلح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه لقوة رجائه بالله. ومن ذلك القسم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهذا رواه مسلم. القسم الثالث من الإقسام على الله تعالى: أن يقسم على الله تعالى معجبا بنفسه، ومنه حديث الباب، لأنه ما أقسم على الله إلا هذا عاصي وأنا من أهل الطاعة وأعجب بنفسه وعمله فلهذا حبط عمله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب، أي باب ما جاء فيه من الوعيد، فإنه لما كان الإقسام على الله جراءة على الله ونقص في التوحيد وضعف في الإيمان ذكره المؤلف هنا. حديث جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله. الحديث جندب بفتح الدال وضمها لغتان. قوله من ذا الذي يتألى علي، التألي هو الحليف والألية اليمين. والحديث فيه التحذير من التألي على الله والإقسام عليه بأنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، والله لا يغفر لفلان ونحوها، فكل هذا ظلم وجور لا يجوز، لأنه ليس للإنسان علم من الله ولا عندك حق عليه. ولو كان هذا الرجل فاعل كبيرة أو صاحب معصية، بل عليك أن تدعو له بالهداية، لأن الله قد يغفر له وأنت لا تدري، وهذا فيه خطورة اللسان، فيجب حفظه والحذر منه، وهو نقص في التوحيد والإيمان. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، أي أن الذي حمله على هذا غيرته وعبادته التي يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء. وفي هذا أن الإنسان قد يغار غيرة خاطئة خاسرة فيجترئ بها على الله، وقد يكون غيورا فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير بصيرة، وقد ينكر منكرا على غير بصيرة. ولذلك يجب التقيد بالقيود الشرعية في إنكار المنكر والنظر إلى الحدود التي حدها الله. أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكتها، لأنها كلمة خطيرة. وفي الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، رواه مسلم. وفي لفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المفرغ لهذا الكتاب يعني أحيانا يأخذ بالمعنى، يأخذ معنى كلام الشيخ. نعم. وفي لفظ إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه، أي لا يتثبت فيها. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.